سلك عن سواس. تفضل. انت نعسان؟ نعم. نعسان انت؟ لا لا. اسأل سؤال عن بخصوص الرشوة. انا ابغى اتجوز من خارج السعودية، ولا في ناس يطلبون يعني فلوس من ناس يعني مخصوصين كذا عشان يجيب لك التسريح من الدولة من هنا، فما ادري هل هو رشوة ولا رشوة. نعم رشوة. طب وحتى لو كان ما يشتغل يعني في الوزارة؟ حتى لو كان ما يشتغل في الوزارة. طيب جزاك الله خير يا شيخ. وإياك يا أخي. شكرا، مع السلامة. الله يسلمك. ما هو؟